قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون. فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: أي كل من أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوامره ونواهيه فقد أطاع الله، فقد أطاع الله تعالى لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله. وفي هذا عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمر بطاعته مطلقا، فلولا أنه معصوم في كل ما يبلغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقا، ويمدح على ذلك. وهذا من الحقوق المشتركة، فإن الحقوق الثلاثة: حق الله تعالى لا يكون لأحد من الخلق، وهو عبادة الله والرغبة إليه والتواب بذلك، وقسم المختص بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو التعزير والتوقير والمكر، قسم مشترك وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما، كما جمع الله بين هذه الحقوق في قوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن الثواب والخير ما رتب على طاعة الله. ومن تولى عن طاعة الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي تحفظ أعمالهم وأحوالهم، بل أرسلناك مبلغا مبينا وناصحا، وقد أديت وظيفتك ووجب أجرك على الله سواء اهتدوا أم لم يهتدوا، كما قال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر الآية. ولا بد أن تكون طاعة الله ورسوله ظاهرا وباطنا في الحضر والمغيب. فأما من يظهر في حضره طاعة والتزام، فإذا خلا بنفسه أو أبناء جنسه ترك الطاعة. هذه الآية الأولى كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في معناها، وهي قوله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، فيها بيان أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاعة الله. فمن ادعى أنه يطيع الله عز وجل وهو لا يطيع الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه كاذب في دعواه، لأن طاعة رسول الله عز وجل طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، إذ أنه لا يأمر إلا عن الله، ولا يصدر إلا عن الله، ولا يبلغ إلا عن الله تبارك وتعالى، فهو مبلغ من عند الله، ولذلك تجب طاعته. وقد حث الله عليها في مواطن كثيرة من الآيات القرآن الكريم، وقد تقدمت لنا الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثم قال فيها: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. والآيات التي تقرن بين طاعة الله وطاعة رسوله، لأن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي تابعة لطاعة الله وجزء منها، لأنه مبلغ عن الله أكثر من أن تحصر. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. والمقصود بالأمير هنا ولي الأمر الذي يحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن طاعته واجبة في حدود طاعة الله تبارك وتعالى، ما لم يأمر بمعصية فإن أمر فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن الطاعة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. ولذلك قال: من أطاع الله فقد من أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن عصى الرسول فقد عصى الله. فلذلك يجب على المسلم أن يتنبه لهذا الأمر. وقد ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. فطاعته صلى الله عليه وسلم هي من الحقوق الواجبة له بعد حقوق الله تبارك وتعالى. فكما أنه تجب طاعة الله عز وجل وعبادته والسير على ما أمر به، كذلك تجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعته والاقتداء به والسير على نهجه قولا وعملا واعتقادا، وعدم مجاوزة ما جاء به عليه الصلاة والسلام من عند الله، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يعص الرسول فقد عصى الله. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. ومعنى ذلك أن من عصى الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم فسوف يأخذه الله أخذا وبيلا كما أخذ آل فرعون. وطاعته ليست بإقامة الحفلات في يوم مولده كما تفعله المبتدعة، وليست بالترانيم والأغاني والأناشيد والابتهالات التي تسمى بالابتهالات الدينية، وهي أشبه ما تكون بالأغاني الوجدانية العاطفية التي يطرب بها أهلها حتى ينخدعوا بمجرد النغمة فقط وما يصاحبها من صخب ورقص وما إلى ذلك، فإن هذه ليست من الدين في شيء. فالذين يغنون قصيدة البوصيري ويترنمون بها زعما منهم أن هذا من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من محبته، والله إنهم يعصون الله ويعصون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن تلك القصيدة تشتمل على الشرك الأكبر الذي يعبد فيه المخلوق من دون الله تبارك وتعالى، مثل قولهم: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند نزول الحادث العمم. فإن هذا هو الشرك بعينه الذي أنزل الله من أجله الكتب وأرسل من أجله الرسل. فانتبه يا عبد الله، إن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي من طاعة الله كما أمر الله عز وجل تكون بمحبته فوق محبة كل مخلوق، وتكون باتباع أمره والسير على نهجه والاهتداء بهداه والائتمار بأمره والوقوف عند حدوده، عند الحدود التي حدها صلى الله عليه وسلم. هذه هي طاعة الله، وهذه هي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنبه يا عبد الله، لا تفكر أن الطاعة تكون بإقامة الموالد والحفلات والأعياد الجاهلية التي أحدثها المحدثون بعد عشرات السنين أو مئات السنين من انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وإنما طاعته تكون بالسير على ما جاء به في جميع العبادات ومن الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذه هي طاعته عليه الصلاة والسلام. فمن جانب هذا الطريق فليس مطيعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول: من يطع الرسول من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن لم يطع الله ورسوله فقد غوى، وإنه لن يضر الله شيئا، وإنه لن يضر إلا نفسه. فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله تقتضي متابعته في كل شيء، تقتضي متابعته في جميع الأمور، في الأخلاق وفي الآداب وفي المعتقد وفي كل شيء، فلا بد أن نطيعه طاعة بدون تردد. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمرهم من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فلا يخالفون أمره، لأن مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم بالشرك أو المعاصي أو البدع أو الخرافات التي يقع فيها كثير من الناس تعرض المرأة للفتنة التي قد لا يخرج منها والعياذ بالله. ولذلك يقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فتنبه لذلك يا عبد الله، وأطع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أمورك، في لباسك، في هندامك، في شكلك، في لحيتك، في إطلاق لحيتك، في قبل كل شيء في عقيدتك، في إفرادك الله تبارك وتعالى بالعبادة ونبذ الشرك والبدع والمعاصي. هذه طاعة الله عز وجل، هذه هي طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم التي هي جزء من طاعة الله. ولذلك قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وهو شرط مترتب عليه جزاؤه، يعني من لم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله تبارك وتعالى. ومن تولى وأعرض وتنكب طريق وحاد عن سنته صلى الله عليه وسلم واتبع الأهواء والبدع فإنه لا يضر إلا نفسه، وإن الله عز وجل لم يرسله حفيظا على الناس، لم يرسله مسيطرا على الناس، إن عليك إلا البلاغ. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. فإذا بلغ، وهو دأبه عليه الصلاة والسلام، إذا بلغ الأمانة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة فإنه قد أدى الذي عليه، وإذا نصح للأمة وهو خير ناصح للأمة عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يدخر وسعا مما أوحى الله به إليه إلا وبلغه لأمته، فعلمهم جميع الأشياء، علمهم كل الأشياء، حتى الآداب العامة والخاصة، حتى آداب قضاء الحاجة، حتى آداب التخلي، حتى آداب الطعام والشراب واللباس وما إلى ذلك. كل ذلك قد جعلنا لنا فيه صلى الله عليه وسلم هديا، فعلينا أن نسلك طريقه وأن نحذو حذوه وأن نقتدي به في جميع شؤوننا، لأنه قدوتنا أولا وآخرا. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فتنبه يا عبد الله، واجتهد فيما يقربك إلى الله، وأطع النبي صلى الله عليه وسلم، وإياك ومخالفة أمره، فإن مخالفته في غاية من الخطورة وفي غاية من الضلال وفي غاية من الهلاك والعياذ بالله. إذن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم جزء من طاعة الله، جزء لا يتجزأ من طاعة الله، وهما مترابطان. فمن لم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم فليس مطيعا لله، ولو ادعى ذلك فإن تلك الدعوة مردودة عليه، أن تلك الدعوة مردودة عليه. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في الزمان بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. فأطع الله ورسوله، واجتهد في طاعة الله، واجتهد فيما يقربك إلى الله تبارك وتعالى، وإياك أن تحيد عن ذلك يمنة أو يسرة فتهلك. نعم. ثم قال: فإن الطاعة التي أظهرها غير نافعة مفيدة، وقد أشبه من قال الله فيهم: ويقولون طاعة، أي يظهرون الطاعة إذا كانوا عندك، فإذا برزوا من عندك أي خرجوا وخلوا في حالة لا يطلع فيها عليهم، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، أي بيتوا ودبروا غير طاعتك ولا ثم إلى المعصية. وفي قوله تعالى بيت طائفة منهم غير الذي تقول دليل على أن الأمر الذي استقروا عليه غير الطاعة، لأن التثبيت التبييت تدبير الأمر ليلا على وجه يستقر عليه الرأي، ثم توعدهم على ما فعلوا فقال والله يكسب ما يبيتون، أي يحفظه عليهم وسيجازيهم عليه أتم الجزاء، ففيه وعيدهم. ثم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا في الآية الثانية كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى وهو مدلول الآية وصف لحال المنافقين، والمنافقون هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، الذين وصفهم الله بقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وبقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إن المنافقون يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال الله تعالى في وصفهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فالمنافقون هم الذين يظهرون الإسلام للناس ويبطلون خلافه، وقد كانوا موجودين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فضحهم الله تبارك وتعالى بسورة التوبة، ولذلك سميت سورة ماذا؟ سورة الفاضحة وسورة براءة، لأن الله تبرأ فيها من المنافقين والمشركين، ولأن الله فضح فيها مخططات من؟ مخططات المنافقين، وكشف فيها مسجد الضرار، وكشف فيها ألاعيبهم، ومع ذلك صفح النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وتركهم بأمر من الله عز وجل، وعلل ذلك بقوله لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، فهم معروفون عنده فردا فردا. فهؤلاء المنافقون يقولون طاعة، يعني يقول نحن نطيعك أيها النبي ونسمع كلامك ونهتدي بهديك ونسير على ما تأمرنا به، هذا فيما يظهر للناس، لكن الواقع خلاف ذلك والعياذ بالله. ولذلك يقول ويقولون طاعة، ويقولون يعود على من؟ على المنافقين، هم الذين يقولون طاعة ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك، يعني هم يقولون فيما يظهر للناس إنهم مطيعون، ولكنهم كما قال الله عز وجل يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وكما قال تعالى يقولون يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. فإذا خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم تآمروا ليلا ودبروا مكائد يريدون بها أو يستهدفون بها القضاء على الإسلام والمسلمين، ولكن الله رد كيدهم في نحورهم، وإلا فهم هذا دأبهم وهذا شأنهم، أنهم يدعون أنهم مطيعون لله ولرسوله، ولكن إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا لغيرهم من الكفار إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فلذلك يعني ما أنت حين فرصة يرون أنهم يستطيعون فيها الانقضاض على الإسلام والمسلمين إلا وانتهزوها واغتنموها، كما فعلوا في غزوة بني النضير وفي غزوة بني قريظة وفي عام الأحزاب وفي غيرها من المناسبات الكريمة التي نصر الله فيها عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فلذلك كانوا ينتهزون كما قالتهم في سورة المنافقون في مثل قوله عبد الله ابن أبي بن سلول أخزاه الله: لا يخرجن الأعز، لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، قل لله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فهؤلاء المنافقون الذين يكون هذا شأنهم، يعني إن هؤلاء المنافقين الذين هذا شأنهم، يعني الذين يظهرون ما لا يبطنون ويخفون ما لا يبدون ويتقمصون الإسلام وهم بريئون منه كل البراءة وهم بعيدون عنه كل البعد، إن شأنهم وحالهم أنهم يقولون أو يبيتون غير الذي كانوا يقولون، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، يعني هذا هو شأنهم، أنهم يظهرون لك قولا ثم لم يلبثوا أن ينكثوا ولم يلبثوا أن ينقضوا هذا القول ويضربون بما قالوا لك عرض الحائط وينكثون عهدهم وأيمانهم، هذا هو شأنهم. ثم أخبر عز وجل أنه لا تخفى عليه خافية من أمرهم، والله يكتب ما يبيتون، يعني إن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية من أمرهم. تفضل. ثم أمر رسوله بمقابلتهم بالإعراض وعدم، يعني أخبر أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، وقد وكل بهم الحفظة الذين يعلمون ما يفعلون كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ونحو ذلك من الآيات التي تبين مراقبة الله تبارك وتعالى لهم في السر والعلانية، لأنه سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا ولا يظلم ربك أحدا، لا يظلم الله عز وجل أحدا من عباده، بل هو يكتب ما يبيتون أي ما يخفون، لأنه يعلم ما يسرون وما يعلنون، والله يكتب ما يبيتون، يعني كل ما يصدر عنهم مدون ومسطر عليهم، ولا تخفى على الله منهم خافية في الأرض ولا في السماء. نعم. ثم قال: ثم أمر رسوله بمقابلتهم بالإعراض وعدم التعنيف، فإنهم لا يضرونه شيئا إذا توكل على الله واستعان به في نصر دينه وإقامة شرعه، ولهذا قال: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هنا بعد أن وصف حالهم وأنهم يخفون ما لا يبدون ويظهرون ما لا يبطنون وأنهم منافقون وأن أعمالهم هباء وأن الله يكتب ما يبيتون، بعد هذا كله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنهم، فأعرض عنهم وتوكل على الله. وفي الآية الأخرى التي تقدمت لنا: فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، ويعني بين لهم الحق ثم أعرض عنهم ولا تعاقبهم، وكل سرائرهم إلى الله تبارك وتعالى، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أطلعه الله على أحوالهم وأخبر بها حذيفة رضي الله عنه، وهو من كتاب الوحي ومن كتاب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنهم، وهو أنهم لا يقاتلون رغم على الرغم مما بدر منهم، وذلك كما قلنا من باب المداراة لا من باب المداهنة. وأحب هنا أن أبين الفرق بين المداراة وبين المداهنة. المداراة ترك ما فعله أحسن من تركه لمصلحة راجحة، يعني هذه المداراة ترك ما فعله أولى من تركه لمصلحة راجحة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا أعدتها على قواعد إسماعيل، يعني أنه يدخل فيها الحجرة في داخل الكعبة، ولكن جلب درء المفاسد مقدم على جلب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فالرسول صلى الله عليه وسلم يراعي امورا معينه ليست فيها تنازل، ليس فيها تنازل عن الحق ولا دنيه في الدين، وانما يعني ترك ما فعله اولى من تركه لمصلحه الراجحه، هذه تسمى ماذا؟ المداراة. وعكسها المداهنة. المداهنة كان يقول قائل انه البعيد يترك شيئا من دينه من اجل ان يرضى عنه الاخرون، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فكون المرء يعني يأتي ويقول انه يترك بعض الامور من اجل خاطر الناس او من اجل رضاهم او من اجل مناصبهم او من اجل اي شيء من الاغراض، بان يترك شيئا من شريعة الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة من قول او فعل او اعتقاد، هذه ويتنازل عن ذلك مجاملة للاخرين، فهذه هي المداهنة المحرمة. هذه هي المداهنة الايش؟ المحرمة. واما ترك بعض الافعال التي فعلها اولى التي تركها اولى من فعلها او التي فعلها اولى من تركها لمصلحة راجحة، لمصلحة متحققة، لمصلحة راجحة، هذه هي المداراة. وتختلف عن المداهنة اختلافا جوهريا، ولا موازنة بين المداراة وبين المداهنة. فلذلك لابد من مداراتهم. وهكذا من شابههم وشابه الوضع الذي كان عليه المسلمون في المدينة، إذا وجد بينهم ممن هم على هذه الشاكلة فإنه تنبغي المداراة لئلا تحدث فتنة أعظم. ودرء الفتن مطلوب، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يدرأ الفتن ويدعو الناس إلى درئها. ولذلك أخذ من العلماء بعض القواعد مثل ارتكاب أخف الضررين، والضرورة تقدر بقدرها، ونحو ذلك من القواعد الفقهية المعروفة. وأما التنازل عن شيء من أمور الإسلام، لو قال شخصنا أصلي مثل ما يصلي هؤلاء المبتدعة، لو أن أحدا يعني تنازل عن ما يجب لله تبارك وتعالى مقابل أن يرضى عنه الآخرون، فهذه هي المداهنة الممنوعة. وأما ترك ما فعله أولى من تركه ولو مؤقتا، فإن ذلك من المداراة المحمودة والتي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ينبغي فعله. تفضل. ثم قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طبعا قبل ذلك ختم الآية بقوله: وكفى بالله وكيلا، كفى به معينا وناصرا وكافيا، سبحانه وتعالى لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. نعم تفضل. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يأمر تعالى بتدبر كتابه، وهو التأمل بمعانيه وتحقيق الفكر فيه وفي مبادئه وعواقبه. ولوازم ذلك فإن في تدبر كتاب الله مفتاحا للعلوم والمعارف، وبه يستنتج كل خير وتستخرج منه جميع العلوم، وبه يزداد الإيمان بالقلب وترسخ شجرته، فإنه يعرف بالرب المعبود وما له من صفات الكمال وما ينزه عنه من سمات النقص، ويعرف الطريق الموصلة إليه والصفة وصفة أهلها وما لهم عند القدوم عليه، ويعرف العدو الذي هو العدو على الحقيقة، والطريق الموصلة إلى العذاب وصفة أهلها وما لهم عند وجود أسباب العقاب. وكلما ازداد العبد تأملا فيه ازداد علما وعملا وبصيرة. لذلك أمر الله تعالى بذلك وحث عليه، وأخبر أنه هو المقصود بإنزال القرآن، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مباركا ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومن فوائد التدبر لكتاب الله أنه بذلك يصل العبد إلى درجة اليقين والعلم بأنه كلام الله، لأنه يراه لأنه يراه يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا. فترى الحكم والقصة والأخبار تعاد في القرآن في عدة مواضع كلها متوافقة متصادقة لا ينقض بعضها بعضا. فبذلك يعلم كمال القرآن وأنه من عند من أحاط علمه بجميع الأمور. فلذلك قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي فلما كان من عند الله لم يكن فيه اختلافا أصلا. هنا في هذه الآية الكريمة كما ذكر الشيخ فيها حث وتحضيض وترغيب وترهيب في الوقت نفسه، وذلك بتدبر آيات الله تبارك وتعالى، تدبر القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. القرآن ما أنزل ليقرأ في المآتم والحفلات والأعياد الجاهلية، والقرآن ما أنزل لنتكسب به ونبحث به عن وسائل الرزق عن مصادر الرزق، والقرآن ما أنزل لنعلقه على المرضى وعلى المجانين، والقرآن ما أنزل لنعلق المصاحف على الشماعات ونتفرج عليها وكأنها من سخط المتاع، والقرآن ما أنزل لنتخذه مصاغا يعلق على النساء أو حجبا أو أحرازا أو نحو ذلك مما يفعله كثير من المخرفين ومن المبتدعة، وإنما أنزل القرآن ليتدبر. وأنزلنا إليك الذكرى ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فنحن مأمورون بأن نتدبره وأن نتلوه حق تلاوته، وأن لا تكون التلاوة مقصورة على الصوت والحنجرة واللفظ اللساني فقط، وإنما يجب أن يكون ذلك بخشوع وخضوع نفس وتسليم وانقياد لأحكامه والعمل بما فيه، لأنه كتاب الله، كتاب الله العظيم الذي من قرأ فيه حرفا أعطي 10 حسنات. فإذا تدبر القرآن فيه عصمة من الاختلاف، فيه عصمة من الاختلاف، كما أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيها دلالة على عصمته، كما نبه المصنف عصمته في تبليغ رسالته وفيما جاء به من عند الله ومن الذنوب والمعاصي وما إلى ذلك. فإن تدبره وتفهم معانيه والوقوف عند كل آية كما هو نهج السلف، يقول عكرمة مولى ابن عباس: عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات، استوقفه عند كل آية. ويقول أبو عبد الرحمن السلمي: كان الذين يقرؤوننا القرآن أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان لا يتجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلمهن ونعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا، أو كما قال رحمه الله تعالى. فمن تدبر القرآن، بتدبر القرآن تحصل فوائد كثيرة نلخص بعضا منها فيما يلي: الأمر الأول أنه يخضع القلب لطاعة الله ويلينه ويكون سببا في قبوله الحق، والأمر الثاني أنه يجعله مطمئنا آمنا طيبا مرتاحا منشرحا، وثالثا أنه بتدبره القرآن يفهم يفهم معانيه فيعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويقف عند حدوده ولا يزيد في ذلك ولا ينقص. ومن فوائد تدبر القرآن أنه يوفق إلى ملكة علمية بيانية عظيمة تجعله يعبر عن كل خير بعبارات نافعة مفيدة. ومن فوائد تدبر القرآن الكريم سادسا أنه يثقل اللسان ويجمله ويعوده على ذكر الله تبارك وتعالى. ومن فوائده أن في ذلك حفظا من الله تبارك وتعالى، حفظا من الله تبارك وتعالى من كل شيطان مريض. ومن فوائد تدبره أنه يعصم الله تبارك وتعالى به من الفرقة والاختلاف، كما نصت على ذلك الآية، كما نصت على ذلك الآية الكريمة ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتنازعون في القدر كان في وجهه مثل يعني غضب ورؤية في وجهه مثل فقع حب الرمان من شدة الغضب، وقال بهذا هلك من كان قبلكم. ولما سمع اثنين يختلفان في آية من القرآن قال إنما هلك من كان قبلكم بكثرة اختلافهم إنما هلك من كان قبلكم بكثرة اختلافهم على أنبيائهم إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم على أنبيائهم. فإذا علينا أن نتدبر القرآن لأن في ذلك عصمة لنا من أن نزيغ أو نهلك. ولذلك فإن أعداء الإسلام في كل زمان علموا ذلك فحاولوا فصل الناس عن كتاب الله تبارك وتعالى، بل لقد قال أحدهم لن تنتصروا على المسلمين وهذا الكتاب يتلى بين أظهرهم، يعني لن تتمكنوا من المسلمين وهذا الكتاب يتلى بين أظهرهم. فإن سبب الاختلاف والتفرق هو البعد عن كتاب الله عز وجل، وطريق الجمع والائتلاف هو الالتفاف والاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. فلا بد من الاعتصام بحبل الله ولا بد من التفهم لكتاب الله عز وجل والاجتهاد فيما يقرب إلى الله تبارك وتعالى، وذلك بطاعته والعمل بما يرضيه والوقوف عند حدود آياته وتطبيقها ظاهرا وباطنا. عند ذلك يزول الاختلاف، عند ذلك يزول الاختلاف وتتوحد الكلمة ويجتمع المسلمون على كلمة سواء وتتوحد صفوفهم وتتوقد أركانهم ويرزقهم الله تبارك وتعالى الهيبة، يعني يجعل في قلوب أعدائهم الهيبة منهم ونحو ذلك من الفوائد التي تنجم عن اتحاد الكلمة المترتبة على تدبر كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام.